إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الأخوة في كتاب جوهرة التوحيد منظومة ابن مشرف رحمه الله، وما زلنا في الكلام على القرآن الكريم وأنه كلام الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي من وصف ذاته فبالحق خذي. قال: والصحف والتوراة والزبور، وبعده الإنجيل والمسطور، أعني كتاب أحمد الأواهي، جميعها عين كلام الله لفظا ومعنى عند أهل الحق، وإنما المخلوق صوت الخلق وحبرهم والخط والسجل قضى بهذا العلماء الجل، فالصوت للقارئ والكلام لله ذا به قد استقاموا، فاللفظ والمعنى من القرآن قد نزلا من ربنا الرحمن، تكلم الله به فأسمع أمينه جبريل نعم مودعا، فبلغ النبي جبرائيل جميع ما حمله الجليل، ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي، وإنه الآن على ما قد نزل ولا يزال هكذا ولم يزل. نعم. قال نعم. والصحف والتوراة، البيت الأول، والصحف والتوراة والزبور، وبعده الإنجيل والمسطور، أعني كتاب أحمد الأواهي، جميعها عين كلام الله. نعم. في هذين البيتين أول أبيات القادمة يتحدث المصنف رحمه الله تعالى الناظم عن كلام الله عز وجل، فبين في هذين البيتين أن التوراة والإنجيل والزبور، ويقصد بالمسطور القرآن الكريم، ولذلك قال كتاب أحمد الأواهي، والأواه الرجاع إلى الحق، فهذا كله كلام الله، كله كلام الله، سواء كان توراة أو إنجيلا أو زبورا أو قرآنا، وهذا ما عرفناه، وما لم نعرفه من الكتب نؤمن به ونسلم، وإن لم نعرفه وإلا فهناك إشارة إلى أن ثمة كتبا أخرى، في قول الله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، مع أن لم نقف على ذكر صحف إبراهيم، وأما موسى فقد أنزلت عليه التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل على داود الزبور، وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، ولذلك قال فهو كلام الله، كل هذا كلام الله. ثم أكد أنه كلام الله لفظه ومعناه في البيت الذي بعدهما، فقال: لفظا ومعنى عند أهل الحق، وإنما المخلوق صوت الخلق. بين رحمه الله أن القرآن الكريم كلام الله لفظه ومعناه، وليس اللفظ فقط وليس المعنى فقط كما تزعمه المؤولة، بل القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وأما الحبر والمداد فهو فعل الخلق الذي أقدرهم الله عليه، يعني المداد والورق، الحبر والورق، فهو من عمل الخلق، وأما المكتوب والمحفوظ والمسطور فهو ماذا؟ فهو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. وحتى يتضح هذا البيت، فإن الإيمان بالقرآن الكريم وأنه كلام الله يتلخص في ثمان خطوات أو ثمانية أمور، أتقنوها جيدا يسهل عليكم الأمر إن شاء الله تعالى. الأمر الأول أنه كلام الله حقيقة لا مجازا، كلام الله حقيقة لا مجازا، الذي تكلم به حقيقة، فأجره حتى يسمع كلام الله. وثانيا أنه كلام الله لفظه ومعناه، أنه كلام الله لفظه ومعناه، وليس اللفظ فقط دون المعنى كما تعتقده الواقفة، وليس المعنى فقط كما دون اللفظ كما تعتقده من المعطلة والمؤولة. فكلام أهل السنة وسط، يقولون اللفظ والمعنى كلام الله، الواقفة يقولون لفظ فقط دون أن يتأمل معناه، ولا سيما في الأسماء والصفات، وهم شر المعطلة الواقفة. والمؤولة الآخرون عكسهم، يقولون المقصود المعنى، لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأما اللفظ فهو والتعبير فهو مخلوق وليس كلام الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون الملحدون والمنحرفون والمبتدعون علوا كبيرا. والأمر الثالث الرابع عفوا الثالث أن جبريل سمعه من الله كما سيأتي بيانه في الأبيات القادمة. جبريل سمعه من رب العالمين ثم نزل به الروح الأمين جبريل إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر الثالث أن جبريل سمعه من الله تعالى بدون واسطة. والأمر الرابع أنه سمعه بحرف وصوت، إذ لا يتصور كلام إلا بماذا؟ إلا بحرف وصوت. ولو قال أحد للأخرس إنه متكلم الذي لا يجيد الحرف ولا ينطق بالحرف لقيل عنه إنه مجنون. فتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فجبريل سمعه بحرف وصوت من الله تعالى. وهذا ما جعل الإمام السجزي من تلاميذ الإمام أحمد يؤلف كتابا في الرد على منكري الحرف والصوت في رسالة خاصة، الرد على منكر الحرف والصوت. والأمر الخامس أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق. طيب لماذا قلنا غير مخلوق؟ والقرآن ليس فيه كلمة غير مخلوق، والسنة ليس فيها كلمة غير مخلوق، لماذا؟ لماذا قيدنا بهذا القيد؟ قلنا إنه كلام الله المنزل غير مخلوق، لماذا قلنا هذا القيد؟ ها؟ لا ها صحيح، لو كنا في عصر الصحابة ما كنا نحتاج إلى هذا القيد، لأنهم يؤمنون بكلام الله دون تردد. لكن لما ظهرت الجهمية والمعتزلة وبنتاهما الأشعرية والكلابية وبناتهما الكلابية والأشعرية والماتريدية وقالوا إن القرآن مخلوق، سواء من صرح بأنه مخلوق كالجهمية والمعتزلة أو من عبر بعبارات تدل على أنه مخلوق كذلك، ماذا؟ فالمعنى والنتيجة واحدة، لأن الأشاعر والماتريدية والكلابية يقول القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله، إذن النتيجة أنه ماذا؟ ها؟ رجعوا إلى قول المعتزلة وأن القرآن مخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك احتاج السلف أن يقيدوا فيقولوا إنه كتاب الله غير مخلوق، المنزل غير مخلوق. سادسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. وسابعا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، وثامنا أن القرآن المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. تاسعا ومداده والرق مخلوقان، يعني الورق والمداد الذي هو الحبر مخلوقان. تسعة أمور يجب أن نفهمها، وقد لخصها المصنف في الأبيات القادمة. نعم فضل. قال احفظوا هذه النقاط التسعة يتضح لكم المعنى وتردون على جميع الطوائف بهذه النقاط التسعة. نعم. حبرهم والخط والسجل قضى ب... نعم. قال إيه؟ وإنما المخلوق الحبر والورق والسجل كل هذا مخلوق. من فعل الخلق، هذا مخلوقة، هذه مخلوقة. نعم. وإنما المخلوق صوت الخلق وحبرهم والخط والسجل قضى بهذا العلماء الجل، فالصوت للقارئ والكلام لله ذا به قد استقاموا. فالصوت للقارئ فالصوت للقارئ كمل والكلام لله نعم ذا به قد استقاموا. هذا الكلام يعبر به المصنف عن العبارة المشهورة عند السلف، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فاحفظوا هذه العبارة، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، يعني اللفظ حقيقة اللفظ كلام القارئ، والملفوظ هو ماذا؟ هو كلام الباري سبحانه وتعالى. نعم. فاللفظ والمعنى من القرآن قد نزلا من ربنا الرحمن. اللفظ والمعنى من القرآن قد نزل من ربنا الرحمن. هذا ما ذكرته لكم في أول فقرة، أن القرآن كلام الله حقيقة، والثاني أنه كلام الله لفظه ومعناه منزل من عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكما قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تؤكد أنه كلام الله لفظه ومعناه، أن الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى قلب نبينا محمد أو على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يذكره بعد هو ما لخصناه لكم، ولذلك لن نقف طويلا عند الأبيات. نعم. تكلم الله به فأسمع أمينه جبريل نعم مودعا. هنا بين أن جبريل سمعه من الله تعالى فأسمع أمينه. من هو أمينه؟ جبريل، جبريل عليه السلام. فنعم المودع نعم المؤتمن على هذا الكلام الذي استودعه الله إياه، حيث سمعه منه بحرف وصوت ثم بلغه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فبلغ النبي جبرائيل جميع ما حمله الجليل. فبلغ النبي جبرائيل فبلغ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم جبرائيل. جبرائيل هو جبريل، يقال جبريل ويقال جبرائيل، يقال جبريل ويقال جبرائيل، والمعنى عبد الله ومعناه عبد الله. جبريل بلغه للنبي بكل صدق وأمانة وإخلاص دون زيادة ولا نقصان. وهنا يعني الجليل ليس من أسماء الله المنصوصة، لكن يمكن أن يقال صفة، والله عز وجل يوصف بأنه ذو الجلال، ذو الجلال، ويعبر بالجليل تجوزا من أنه ذو الجلال سبحانه وتعالى، وإلا فليست لفظة الجليل. ولذلك لا أرى أن يسمى بعبد الجليل، لأن الجليل لم يرد على أنه اسم من أسماء الله تعالى، وإنما الذي ورد ذو الجلال، ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي. لما بلغه جبريل إلى النبي، النبي بلغه للأمة، للصحابة الأمناء، أمناء الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كلهم أمناء وكلهم عدول وكلهم ثقات. ولذلك عندما يبحث العلماء في الرواة لا يبحثون في أمر من؟ في أمر الصحابة، وإنما يبحثون في أمر من بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم، من كونه ثقة، من كونه عدلا، من كونه حافظا، من كونه متقنا. لا ينظر إلى الصحابة، الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم متقنون، كلهم أمناء على وحي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى بلغهم إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه إياه جبريل عليه السلام، ثم هم بلغوه للأمة بكل صدق وأمانة وإخلاص، ولم يدخروا وسعا في تبليغه بشكل متواتر لا يتطرق إليه الاحتمال كما سيأتي بيانه في بعض الأبيات. نعم. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ نعم. من الوحي؟ هل خصكم حديث علي؟ هل خصكم رسول الله؟ أين هل خصكم شيء من الوحي؟ قال أبدا لم يخصنا بشيء من الوحي. فإذا الوحي لجميع المسلمين كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. وإنه الآن على ما قد نزل، وإنه الآن على ما قد نزل ولا يزال هكذا. نقف هنا. نعم. نظرا لأني قد أبكر اليوم. نعم. ونلخص أعمال الحج ثم نترك المجال للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد النبوي تتلخص في الأحكام الآتية: أولا، أنه يجب أن ينبغي أن تكون النية في الزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي، لا نأتي من أجل القبر وإنما نأتي من أجل الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والأمر الثاني أنه لا ارتباط بين الحج ولا الزيارة، فلو أن مسلما حج ولم يزر فحجه صحيح وليست الزيارة من مناسك الحج. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فإنه حديث موضوع مختلق لا يصح بحال من الأحوال. والأمر الثالث أنه ليس للزيارة وقت معين، بل هي مستحبة طوال العام. والأمر الرابع أنه ليس للإقامة في المدينة أيام معينة أو محددة، بل كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. لا يشترط 3 أيام ولا 3 أيام ولا أقل ولا أكثر. يوضحه الوجه الأمر الخامس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولم يقيد ذلك بيوم ولا بسنة ولا بشهر ولا بأيام معينة. أما حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة فهو حديث ضعيف لأن فيه نبيط بن عمرو، وهو مجهول لا يحتج بحديثه. والأمر السادس أنك إذا جئت وصليت في المسجد النبوي يشرع لك أن تزور الأماكن الآتية: أولا، الصلاة في مسجد قباء وهي تعدل أجر عمرة كما ذكر بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد في المدينة مسجد مفضل غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما يسمى بالقبلتين والمساجد السبعة ومسجد كذا ومسجد كذا فلا فرق بينها وبين أي مسجد في أي بقعة من بقاع الدنيا، فلا نغتر بهذه المسميات: لا مسجد الخندق ولا مسجد المساجد السبعة ولا قباء ولا ولا القبلتين. قباء مسجد مفضل، قباء والصلاة فيه تعدل أجر عمرة، لكن بقية المساجد كل ما يقال عنها غير صحيح، كل ما يقال عنها غير صحيح. وإياكم أن تغتروا ببعض الكتيبات التي توزع باسم الآثار أو الآثار فإنها ليست صحيحة، التي تذكر بئر كذا، بئر الخاتم وبئر الأريس ومبرك الناقة وغار أحد وكذا ونخلة الفارسي وبئر عثمان وبئر الأريس وبئر وبئر وبئر وبئر حاء، بئر حاء حتى لا حقيقة لها، إنما هو بستان أبي طلحة واسمها بيرحة وليست بئر حاء. وأنا أخشى أنهم يقصدون بئر بضاعة التي كانت مزبلة ترمى فيها حفائض الحيض والنفساء. فإذا يعني ينبغي أن نتنبه، فلا نزيد في دين الله ما ليس منه، لا ندخل في دين الله ما ليس منه يا عبد الله. هذه خلاصة الأماكن التي تزار. إذا نخلص إلى أن الأصل في المجيء لماذا نأتي للصلاة في المسجد النبوي، ثم ماذا تفعل؟ تصلي في المسجد النبوي، تصلي في مسجد قباء، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل البقيع، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. والتردد على القبر غير بدعة، تردد على القبر بدعة، يكفي أن تسلم مرة واحدة ولا تعود إليه مرة أخرى. عبد الله بن عمر كان ما يأتي للقبر إلا إذا قدم من سفر يسلم ثم ينصرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا دليل على ذلك، فإن العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. ننتقل بعد هذا إلى المناسك. المناسك ثلاثة أقسام: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل وتقيم في مكة ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. والقران هو أن تحرم بالحج والعمرة معا، لبيك اللهم حجا وعمرة. والإفراد هو أن تحرم بالحج وحده، لبيك اللهم حجا. بعض الناس ما يعرف، يقول لك الإفراد وإيش. أحدهم بالأمس يسأل، قلت له أنت تريد أن تكون مفردا أو متمتعا أم قارن؟ قال لا أنا ماني مفرد، معي زوجتي. فيعني يجب على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه، يعني هذا بالهاتف المجاني، وسجلوا هذا الهاتف عندكم، فالإجابة عليه من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 ليلا، ورقمه هو مجانا حتى من الجوال، حتى من الجوال مجانا بدون مقابل في داخل المملكة. 800-24-51-3 800-24-51-3. هذا يجيب عليه المشايخ في مكة والمدينة، يعني يحول إلى أي تليفون فاضي، يعني قرابة 20 خطا شغالة كلها عليها مجموعة من المشايخ. فسجلوا عندكم، ووقته كما قلت من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 مساء، يتناوب عليه ثلة من المشايخ وطلاب العلم. فإذا أقول جاني أمس هذا السؤال، قال أنا معي زوجتي ولست مفردا. فانتبه، لا بد أن تتعلم يا عبد الله، تتعلم يعني أحكام دينك. ولذلك سنلخص لك المناسك. أولا قبل المناسك يجب عليك التوبة إلى الله من جميع الذنوب، من جميع الذنوب، ولا سيما التوبة من الشرك الأكبر الذي يفعله بعض الناس عند أصحاب القبور، يعبدونها من دون الله، حيث يطلبون منها المدد، مدد يا سيدي فلان، مدد يا شيخ فلان. هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. كذلك الذبح لهم والنذر لهم والطواف بهم ومناداتهم عند الشدائد لإزالة الكربات وإزالة الملمات وجلب الحاجات وقضاء الحاجات، هكذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، كل هذا شرك بالله. والله لو أنك تصوم وتصلي وتزكي ثم جئت هنا أمام القبر وقلت مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، فأنت مشرك، مشرك بالله عز وجل. نعم، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. الرسول سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء لا سيما في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، أكثر حتى هنا وفي البيت وفي كل مكان، فإن الصلاة تبلغ له، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا لا تقول مدد يا رسول الله، وإنما تصلي وتسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا هو المطلوب. والصلاة عليه لك بها أجر 10 حسنات صلى الله عليه وسلم. ولا تكتب صلعم، فهمت، أو تقول صاد سين مثل ما يفعله الصحفيون، يبخل أن يكتب صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بخلاء، بخلاء تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: راغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهؤلاء الذين يكتبون صلعم في الصحف أو في الكتب، أو يكتبون صاد سين، أو يكتب صاد، هذا لا يجوز. ما شاء الله، إيش الاختصار؟ هي جملة ما تأخذ منك ربع سطر، أليس كذلك؟ ها، هذا بخل، منتهى البخل. ما تريد أن تقول صلى الله عليه وسلم، تكتب صلعم، هذا لا يجوز، ولا صاد سين ولا صاد. إذن أكثر من الصلاة والسلام عليه. قلنا نتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، وأهمها الإشراك بالله، كالذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين والتعلق بأصحاب القبور واعتقاد في التراب أن هذا مبارك وهذا مقدس وهذا ينفع وهذا يضر ونحو ذلك، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أحكام المناسك. التمتع والقران والإفراد: إذا وصلت الميقات يا عبد الله تجرد الرجل من الملابس المعتادة ولبس ثيابا ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. ولا يجوز أن نتحيل فنلبس الثياب التي تلتصق بالمادة اللاصقة، ولا بالبشكي بالمشبك الذي يسمونه الإيش، يعني يجعله الزراير من هنا إلى أسفل، هذا لا يجوز أبدا، أيضا لا يجوز هذا الإحرام الأفندية VIP، ما يريد أن يلبس كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل، أنت أم رسول الله؟ هل تقارن به؟ حاشا لله. إذن هو لبس إزارا ورداء، وأنت تقول: لا، أنا ألبس هذا السروال الذي اخترعه بعض الناس بالمادة اللاصقة لئلا تنكشف عورتي. هل انكشفت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لبس إزارا ورداء؟ حاشا لله. إذن انتبه يا عبد الله، انتبه، هذا السروال المحتال عليه لا يجوز أن تلبسه أبدا، بل بعض العلماء كره حتى الذي يشبك بالمشبك، المشبك هكذا كرهه بعض أهل العلم. نعم. ثم المرأة تلبس ملابسها المعتادة، ما لها ملابس بيضاء ولا سوداء ولا حمراء ولا خضراء، لكن المهم أن تكون ساترة وتغطي وجهها، لكنها لا تلبس النقاب ولا القفازين. إذا وصلت الميقات سواء لبست من هنا من الفندق أم هناك، تقول: وسواء صليت ركعتين أو صليت فريضة وأحرمت بعدها أم أحرمت وأنت في الباص دون أن تنزل، لا حرج عليك. تقول: إن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجة وعمرة، إن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. ثم تبدأ التلبية، ترفع صوتك بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، ويحرم عليك التلبية الجماعية البدعية الملحنة المنغمة، هذه لا تقبل لأنها بدعة، وإنما ارفع صوتك بالتلبية بأقصى ما تستطيع، والمرأة تخفض صوتها. فإذا وصلت البيت قطعت التلبية وبدأت الطواف، تطبع بالرجل يطبع، يعني يجعل الطباع هو جعل الإحرام هكذا، رأيتم؟ يعني يخرج منكبه الإيش؟ الأيمن، ويجعل الطرفين على المنكب الأيسر. وهذا خاص بماذا؟ ها؟ بالطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم فقط. أما بعد أن تنتهي من الطواف فاجعل الرداء على إيش؟ على منكبيك، اجعل الرداء على منكبيك. تبدأ الطواف مبتدئا بالحجر الأسود، تقبله إن استطعت بدون مزاحمة، أو تستلمه بيدك أو بشيء في يدك، أو تكبر الله أكبر ولا تزاحم الناس. كلما مررت بالحجر الأسود تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تستلم الركن اليماني هكذا وتمضي، لا تقف ولا تقبله إن استطعت، وإن كان عليه زحام لا تزاحم الناس. فإذا فرغت من الطواف في الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد، ثم تتوجه إلى زمزم وتشرب منها إن استطعت وتتضلع، ثم تذهب إلى الصفا وتقرأ عنده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تقوله مرة واحدة عندما تأتي الصفا أول مرة ولا تكرر ذلك، ترقى الصفا وتقرأ ما تيسر من الدعاء من الذكر الوارد، لعلك ترجع إلى الكتب وتحفظه إن شاء الله تعالى. ثم تذهب إلى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا من الدعاء عندما ترقى المروة أو الصفا، بعد وتدعو في هذه الأشواط بما يفتح الله عليك. ثم إذا فرغت إن كنت متمتعا قصرت رأسك وتترك الحلق إلى اليوم العاشر إلى يوم النحر، والتقصير لا ينفع أن تأخذ شعيرات من يمين ومن شمال وراء وقدام، لا، لا بد أن يعم المقص جميع الرأس، هذا هو التقصير، أو بالمكينة نمرة 4 أو نمرة 3. أما الأخذ من هنا ومن هنا مثل الفار لا، هذا ما ينفع ولا يعتبر تقصيرا، لا يعتبر تقصيرا. ثم تجلس بمكة ويحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام، بما في ذلك ائتيان زوجتك، إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وقبل الظهر تحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه، ثم تصعد إلى منى. أما إن كنت مهردا أو قارنا فأنت تبقى بإحرامك أصلا، ما تحل بعد الطواف والسعي الأول، تصعد إلى منى، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، ثم بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، تستريح إلى زوال الشمس، ثم تستمع إلى الخطبة ولو عن طريق المذياع، ثم بعد ذلك تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، تتوجه للقبلة في أي مكان، ولا يشترط الذهاب إلى الجبل، فإن التزاحم على الجبل بدعة، لأن عرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. تدعو إلى غروب الشمس، اشتغل بالدعاء والتوبة والاستغفار والبكاء والخشوع والخضوع والتضرع إلى الله وتذكر الذنوب والجد والاجتهاد في التوبة من جميع الذنوب يا عبد الله، هذا هو الذي ينبغي أن تفعله. وبعد ذلك وقبيل غروب وإذا غربت الشمس تماما وسقط قرصها تتوجه إلى مزدلفة. بعض الناس يوم عرفة يشتغل بماذا؟ الدخان، الشيشة، التصوير، يركب على الجمل الذي يجعله بعض الناس هناك ويأخذ صورة ويرسلها لزوجته وأولاده. أنت ذهبت لتعبد الله ولا لتركب الجمل وتتصور؟ اتق الله في نفسك. الصور محرمة. لعن الله المصورين. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. لذلك أؤكد ما قلت لكم دائما، لا أسمح لأحد أن يلتقط صورة لي ولو بطريق الجوال أبدا أبدا، لا أبيح أحدا، ومن صور فعليه أن يمحوها وإلا فإني لا أسامحه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا. تتوجه إلى مزدلفة، فإذا وصلت صليت المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تنام بمزدلفة، توتر وتنام. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة، بل إنه نام حتى الصباح. ويجوز لأهل الأعذار الذين معهم نساء وأطفال نحو ذلك أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، يعني بعد 12 تقريبا. بعد ذلك يا عبد الله تصلي الفجر بالمزدلفة، ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا. قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى وتأخذ 7 حصيات من أي مكان، ثم ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. ويجوز العجزة والضعفاء أن يرموا آخر الليل الحجارة صغيرة مثل حصى الخدف. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تحلق رأسك وتنحر هديك، وإن أخرت النحر إلى آخر أيام التشريق فلا حرج، تبيت تطوف طواف الإفاضة، وإن أخرته لا بأس بذلك ولو إلى وقت طواف الوداع، لكن انتبه لا تقرب أهلك إلا بعد أن تطوف طواف الإفاضة. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات 3 في الليلتين بعد الظهر يعني بعد الزوال إلى غروب الشمس، وعند الضرورة ولو بعد الغروب، أما قبل الزوال فإن هذا خلاف السنة. فإذا رميت في اليوم 12 الجمرات 3 فإنك مخير بين أن تبيت تلك الليلة 13 وترمي في يومها كما رميت في اليوم الذي قبله، ثم تذهب وتطوف طوال الوداع. وإن شئت أن تتعجل في اليوم 12 كما قال الله عز وجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم تطوف طواف الوداع. هذه أهم مناسك الحج. الفرق بين التمتع والقران والإفراد، المتمتع يحل من عمرته بعد الطواف والسعي، والقارن المفرد يبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. المتمتع عليه سعيان، سعي يوم القدوم مع للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. المتمتع والقارن عليهما الهدي، وأما المفرد فليس عليه هدي، وكل من القارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، ثم لم يبق عليك بعد ذلك إلا طواف الوداع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درس الغد إن شاء الله هنا في هذا المكان بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر في هذا المكان غدا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، ويكون عندنا كتاب التفسير، تفسير السعدي رحمه الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: سيد الكريم، نحن عدد كبير من المسلمين مقيمون بفرنسا، والعمل الوحيد الذي تحصلنا عليه بالرغم من البحث الشديد عن عمل غيره في كروم العنب، نشتغل في كروم العنب الذي كروم في كروم العنب الذي يصنع به الخمور. يقول: ما قولكم في عملنا هذا؟ وهل لنا إخراج الزكاة من هذا المال؟ مع العلم أننا قد حجزنا بهذا المال. إن كان عملكم في الكرم نفسه دون أن تباشروا صنعه أو تنقلوه إلى المصانع، مصانع الخمر أو نحو ذلك، فلا حرج عليكم، لأن الكرمة الكروم العنب ليست خاصة للخمر، وإنما هي للأكل، للأكل، عرفت؟ فإن كنت لا تباشر صنعها خمرا ولا تنقلها إلى الخمر، إلى مصانع الخمر، وإنما مجرد أنك تسقي ويعني تزرع، فلا حرج عليك إن شاء الله. أما إن كنت تشارك في الصنع فهذا محرم، ويجب عليك أن تترك هذا العمل فورا، والمال يتبع الحالة نفسها. فإن كنت تعمل في الحقل مجرد زراعة وسقي ونحو ذلك فتحج منه وتزكيه وتتصدق منه وتنفق منه على عيالك، وإن كنت تذهب به إلى مصانع الخمر وتشارك في صنعها فهذا لا يجوز أن تحج منه ولا أن تزكيه ولا أن تقتاته أنت وأولادك، وإنما أنفقه بنية التخلص ولا تبقى في هذا العمل. نعم. وإذا كانت الأخيرة، أحسن الله إليكم، وجاءوا حجاج من هذا المال، إذا كانت الأخيرة وجاءوا حجاج، إذا كانت الأخيرة يتوب إلى الله عز وجل، وإن كان عنده مال آخر ينوي أنه من ذلك المال، وإلا يجتهد أن يعني يعوض بمال حلال. نعم، يعني يحج بمال حلال، يحج بمال حلال في عام قادم. يقول: هل يجوز لي أن أوكل شخصا للحج عن أبي المتوفى مع العلم أني قدمت للحج؟ وهل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن والدي بعد إكمال عمرتي هذه السنة؟ الله، التوكيل بالفلوس هذا أمر بالغ فيه الناس كثيرا، وبعض العلماء يكرهه، فأنا لا أفتي فيه. وأما أن تحج أو تعتمر أنت عن أبيك فهذا مشروع إذا كان أبوك قد توفي أو كان مقعدا يعني لا يستطيع الحج. نعم. يقول: سأل الله إليكم سائل كريم يذكر بأنه يشتغل مشعوذا في بلده كذا، أعوذ بالله، وقد أتى للحج. يقول: المشايخ عندنا لا يذمون الشعوذة حسب كلامه. ماذا تعني بالشعوذة؟ هو تعاطي السحر؟ إن كان تعاطيا للسحر فهو كفر، ومن يفعل هذا ليس بمسلم، لأن السحر لا يمكن نجاحه وتأثيره إلا بارتكاب الكفر بنص القرآن الكريم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن كان الشعوذة هذه كهانة وسحر فلا تتعب نفسك، ليس لك حج ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غير ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إن كان المقصود بالشعوذة هو التحيل على الناس والضحك ولا يخالطه سحر، لكن من يستغل أكل أموال الناس بالباطل، فعليك أن تتوب إلى الله، فهي معصية عظيمة، ولا تحج بما تحصل عليه من وراء هذه الشعوذة. تمويه. ها؟ التمويه. تمويه الشعوذة الذي هو التمويه، يعني مثل الذين يضحكون على الناس يفعلون أشياء بهلوانية لكن ما فيها لا سحر ولا كهانة، فهؤلاء لا شك أنهم مجرمون وفسقة، والمال الذي يحصل عليه من وراء ذلك مال حرام لا تحج به. أما إن كانت الشعوذة سحرا أو كهانة أو تنجيما أو خطا في الأرض أو نحو ذلك فهذا كفر بالله وشرك به، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، إنما عليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه ويحج بمال حلال. نعم. يقول: هل العمل الصالح مضاعف في الحرمين كالحال في الصلاة؟ لا ندري، الله أعلم. نحن نؤمن بأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أما بقية الأعمال فنكل أمرها إلى الله، نكل علمها إلى الله. نعم. الله لكن السيئات تضع يعني تضاعف بالنسبة للمسجد الحرام. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والمدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن نؤمن بأن سكنة مكة والمدينة فيه خير، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. الأسئلة أحسن الله إليكم تكثر عن يقولون الإشكال في توكيل البنك. توكيل البنك المصري الراجح. توكيل البنك عادي كما لو وكلت أي شخص آخر، فالبنك الإسلامي المتمثل في فروع الراجحي موجود فيها فرع للبنوك الإسلامية، هؤلاء يجمعون ذلكم الهدي ويشترون ذبائح بعدد من وكلهم، بل وينتقون وعليهم رقابة، وبشرك رقابة شديدة، لا يأتون إلا بما يضحي وما يكفي في الأضحية، بل إن بعض الذبائح التي يأتون بها ترده اللجنة المراقبة ويعني تمنعه، فلا يذبحون إلا ما كان صالحا. فلو أنك وكلت البنك فلا حرج، لكن لا يعتبر هذا التوكيل تقديما لماذا؟ للهدي. لا يعتبر أنك قد سقت الهدي، لأن هذا مجرد توكيل، وهو يذبح في مكة ولا يذبح قبل مكة. نعم. يقول وفقه الله الأخ السائل، يقول قلتم بأنه لا يسرع ذهاب المساجد السبعة. نعم. ونحو ذلك، يقول يذكر بأنه سائق أجرة ويوصل المعتمرين، يحرم عليه سائق قل أجرة لا توصلهم إلا إلى قباء، وإذا أراد أن يسلم على شهداء أحد بدون صلوات وبدون تبرك وبدون تعلق لا بأس، يذهبون يسلمون على شهداء أحد سلام فقط، يسلمون عليهم سلاما فقط ثم ينصرفون، لا يصلون حتى في المسجد الذي عند شهداء أحد. أما الذهاب بهم إلى المساجد السبعة والقبلتين فهذا بدعة، وأنت تأثم إن ذهبت بهم. نعم. يقول يذكر الأخ بأن هناك جمعيات يذكر الأخ السائل بأن هناك جمعيات توكل في الفدية والدعم الهدي. لا تقربها لا تقربها لا تقربها، لا توكل إلى البنك الإسلامي المعتمد رسميا. يجيك واحد يقول أنا عندي هدي ب200 ريال 150 ريال 300 ريال، هؤلاء يجمعون أموالكم ويأكلونها، لا تثق في أحد منهم أبدا، لا تثق في أحد منهم البتة. إنما البنك الإسلامي هو الذي له ضوابط وعليه رقابة وعليه لجان شرعية تشرف عليه فأنت توكله. أما أن توكل تلك الجمعيات التي يقول لك تعال، أو يقول لك واحد والله أنا وكلت صاحب المخيم، كلنا 1000 حاج أعطينا صاحب المخيم كل واحد أعطاه 500 ريال، ما شاء الله تبارك الله، ولا أعطاه 200 ريال، يعني حصل له 200,000. لا لا لا لا، انتبه يا عبد الله، لا تذهب إلا إلى البنك الإسلامي أو اذبح بنفسك، أنت مخير. نعم. تقدم أحسن الله إليكم سؤال سابق سيد الكريم، وهذا يقول سيد الشيخ يذكر بأن حذاءه تحت أسفل من الكعب وعلى موضع الشراك، هل له طواب فيه؟ سيد. نعم. الشيخ وسيد أولا الكريم. سيد يا أخي، سيدنا ومولانا هذه الألفاظ التي فيها غلو حرام عليك، لا تقوله لي، لا تقوله لي ولا لغيري، وهذا منهي عنه. والنبي مع أنه سيدنا نهى أن يقال أنت سيدنا وابن سيدنا، عرفت؟ وهو سيدنا ولا شك، فلا تقل للناس سيدنا مولانا إلى آخره، قل أخي أنا أخوك في الإسلام، قل يا أخي أسأل عن كذا وكذا. نعم. السؤال الأخير. نعم. الحذاء، الحذاء الذي الحذاء التي تحت الكعبين لا حرج فيها ولو كانت مخيطة، ولكن لا تلبس معها جورب شراب يعني، إذا كانت تحت الكعبين لا بأس بها إن شاء الله تعالى. لو لبست جزمة تحت الكعبين لا حرج في ذلك ولو كانت مخيطة، لكن لا تلبس جوربا تحتها. أما إذا كانت تصل الكعبين وتتجاوز الكعبين فهذه لا تصح. إلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر، وفقني الله، أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.